أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا في كلامنا وفي قراءتنا لهذا السفر النفيس إلى قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وكنا قد قرأنا من شرح الإمام الشارح جزءا، وهذا الجزء الذي قرأناه على حضراتكم وحاولنا أن نفهمه وأن نشرحه أدى بنا تطلب فهمه إلى أن نخوض في كلام أهل العلم مستفهمين، لعلنا نقف على منهج أهل السنة والجماعة جليا واضحا في مواجهة أقوال الفرق التي انحرفت عن نهج أهل السنة والجماعة. حتى إننا قد قرأنا كتابا ربما كانت قراءتنا له كاملة، ألا وهو كتاب الدكتور الرحيم حفظه الله في الكلام على منهج أهل السنة والجماعة في ضوابط التكفير ومناقشة الفرق المنحرفة التي فرطت تارة أو أفرطت تارة أخرى. فتحدثنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي عظمت فيه الفتنة، ثم بعد أن أنهينا الكلام عن ضوابط التكفير، وبعد أن أنهينا الكلام على هذا الكتاب وهو شرح جانبي لشرحنا على الطحاوية، نعود مرة أخرى إلى قراءة شرح العقيدة الطحاوية. ومن أين نبدأ؟ سنبدأ من بداية الشرح لعله يكون بالنسبة لنا تلخيصا لما قرأناه، وستسمعونه بمشيئة الله تعالى فستجدونه لم يضيف إلى أسماعكم جديدة. فبعد أن كان كلام الإمام الشارح كلاما صعبا على الأفهام، إذا به بعد هذا التطوار وبعد هذه الرحلة التي صاحبنا فيها أهل العلم في كلامنا على ضوابط التكفير، سنجد أن الكلام بمشيئة الله تعالى سهلا مبسطا، بل هو تلخيص لما تحدثنا فيه وزاد على 15 درسا. يقول الإمام الشارح: أراد، يعني الإمام الطحاوي، يعني الإمام الطحاوي أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ويقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. من هم أهل القبلة؟ الذين عناهم بقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، لأن الخوارج كما عرفتم يكفرون بكل ذنب، بارتكاب الذنب. يقول واعلم رحمك الله وإيانا آمين أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، لأنه أول أمر حدث فيه الفرقة والاختلاف في هذه الأمة، فكفر الخوارج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بعض الخلفاء الراشدين الذين شهد لهم القرآن وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالإسلام وليس بالإيمان فقط، وإنما بكونهم خلفاء راشدين مهديين، فهم سادة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما تورع الخوارج عن أن ينسبوا الكفر إلى بعض هؤلاء الصحابة العظام، بل سادة الصحابة. يقول وعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب العظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات، فالناس فيه في ماذا؟ أراد أن يبين الضمير المضاف إلى حرف الجر فيه، فالناس فيه، فقال في ماذا؟ في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقاده. ما الفرق بين قوله في نفس الأمر وبين قوله في اعتقادهم؟ لابد من أن نفهم الفرق بين الجملتين. وهو يقول الناس الذين اختلفوا، يعني الفرق التي اختلفت في ماذا؟ في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، يعني خالفت الحق في نفس الأمر، يعني في حقيقة الأمر عند الله خالف الحق الذي هو حق عند الله عز وجل، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. فبعض الناس قد يكفر بعض الناس لأنه في نظره خالف الحق، ويقول هذا الشخص المكفر لم يخالف الحق، وإنما خالف ما يعتقده المكفر حقا. والمكفر الذي كفر هو الذي عرفه، فهو في نظر من كفره هو مخالف للحق، هو ليس مخالف للحق، وإنما مخالف لماذا؟ للحق الذي يظنه هذا حقا، وربما كان مخالفا للحق الذي هو حق عند الله. عرفت الفرق؟ فيقول فالناس فيه في جنس يعني تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقاده. الناس فيه على طرفين فوق، على طرفين في إفراط وفي تفريط وفي وسط في المنتصف من جنس الاختلاف. يبقى فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فكما وجدنا أن بعض الناس كالخوارج والمعتزلة الذين يتسمون بالوعيدية يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة الجهمية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا في طرف وذاك في طرف. وجدنا أيضا بعض أهل الكلام يسلكون مسلك الخوارج والمعتزلة في تكفير المتأول في قضايا الاعتقاد. واضح؟ هذا ما عناه القوي في جنس تكفير أهل المقالات، فقاتل على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بارتكابهم للكبائر، قاتل عليهم من يقوم بتكفير الناس المخالفين له في المقالات والعقائد اللي هي البدعة الاعتقادية. هؤلاء يكفرون كمثل من؟ كمثل الخوارج والمعتزلة. فهمت الأمر؟ فيقول فالناس فيه في ايه؟ في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الباطلة، ها؟ اختلافهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية. الكبائر العملية اللي ايه؟ بتعمل بالجوارح يعني، زي الزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك. هذه امور كفر مرتكبها من؟ الخوارج والمعتزلة. قالوا عنه في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وان كانوا حكموا عليه بالخلود في النار. فهذا في الكبائر العملية. فوجدت فرق كما سيوضح في باب الاعتقادات والمخالفات العقلية يفعلون كفعل الخوارج والمعتزلة في المسائل العملية. يقول فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، وهؤلاء هم المرجئة، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، في أهل القبلة يوجد منافقون الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب، يعني ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يعني في منافقون يخفون كفرهم، ولكنهم لو وجدوا زمانا أو مكانا يستطيعون أن يطلوا بزندقتهم وبكفرهم فسيسارعون إلى إعلان الكفر، ولكنهم يخفون كفرهم حينما تكون الدولة للمسلمين، وحينما تضعف قبضة المسلمين في بلدة من البلدان أو في زمان من الأزمان يطل الإلحاد برأسه من هؤلاء الذين هم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر من المنافقين. ألم يفعلوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولكن حينما جاءت أوقات محنة للإسلام ماذا حدث؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مش كده؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يبدأون يظهرون ما في بطولهم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، مع إن اسم يثرب هذا اسم عفى عليه السلام وألغاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاكرة المسلمين، وأصبحت المدينة اسمها إما المدينة وإما طابة أو طائفة، فلا يجوز أن يقال عن المدينة بعد الإسلام التي والمدينة التي تدين لله بالإسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسم يثرب هذا اسم جاهلي عفى عليه الزمان، ولكن العقلية المنافقة تريد أن تستعيد الذكريات الوثنية القديمة، تستعيد الذكريات الوثنية القديمة، يا أخي حتى الاسم أرادوا أن يعودوا بالاسم إلى التسمية الجاهلية القديمة، يا أسلم لا مقام لكم فارجعوا. وإذا كما يقول الإمام الشارح هنا يقول وأيضا فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن هناك من المنافقين من هو أكثر من اليهود والنصارى. الكفر دركات ولا لا؟ الكفر دركات بالكاف الدرك الأسفل من النار. فيقول وفيهم في المنافقين من قد يظهر بعض ذلك بعض الكفر حيث يمكنهم لما يمكنون، كما حدث للوزير ابن العلقمة أيام أن داهم المغول دولة الخلافة، فحينئذ أظهر الرجل خبيئته وأظهر حقيقته، أظهر الروافض الخبثاء حقيقتهم لأنهم كانوا من المنافقين، فأظهروا ما كانوا يبدون. قال وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنه وهم يتضاهرون بالشهادتين، فكيف نقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا؟ فهذه الطائفة التي تقول هذا الكلام محبوكة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة، ينكر يظهر ويعلن أمام الناس إنكار الواجبات الظاهرة، ينكر الصلاة، ينكر الصيام، ينكر الزكاة في دار الإسلام، ليس جاهلا، ويمكن المحرمات الظاهرة المتواترة، يقول والعياذ بالله الزنا حلال ويقول الربا حلال والربا حلال هكذا، هذا لو أعلن هذه الأمور يقول ونحو ذلك، فإنه يستتاب، لا بد من أن يأتي به ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا كان حكم الردة قائما لحفظ ميرة الإسلام، وإلا قتل كافرا مرتدا. قال والنفاق والردة مظنتها البدع والحدود، ما معنى مظنتها؟ وهذا ضبطها، كلمة مظنة شكلها هكذا وضبطها هكذا، مظنة، بعضهم يقول مظنة، لا هي اسمها ايه؟ مظنة، مظنة بمعنى موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، فيقول هنا والنفاق والردة مظنتها البدع والحدود. هو عندنا هنا في ألف وجيم مظنتها، لو جاءت مظنتهما لا شيء فيها، ولكن أراها يعني إن مظنتها تبقى أولى، مظنة النفاق والردة البدع والحدود. المظنة هو موضع ومألف الشيء الذي يظن كونه فيه، فالبدع والحدود في داخلها يكمن أحيانا مش في جميع الأحوال مظنة، فقوله مظنة كما يقول بعض الناس والظن بفلان أنه كذا، كلمة الظن بفلان يعني لو جاء بعض العلماء الأكابر، وهذا قد سمعناه من بعض علمائنا الكبار جدا، يقولوا عن بعض الناس ان هؤلاء الظن بهم انهم منافقون نفاق اكبر، هذا الظن هل هنا هو يكفرهم ويحكم عليه بالكفر؟ قد يقول قائل يقول الظن، وهل الكفر يكون بالظن؟ هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، فيقول الظن بهذا الشخص انه من اهل النفاق الاكبر نظرا لانه حارب المسلمين وفعل اشياء كثيره عملها بعض الاشخاص فيها مخاذله لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وحرب على الاسلام واهل الاسلام، ولكن لا يستطيع العالم ان يكفره لان دون التكفير عقبات وعقبات وعقبات، فقضيه التكفير خطيره في العالم الذي يخشى ربه ويعلم خطورة ما ينطق به، فأقول هذا الظن به، ولكن يجي بعض الناس يسمع هذا الكلام للشيخ ابن باز أو غيره فيقول هذا يكفر، ولم يكفر قد الظن، وهل باب التكفير يقوم على الظن أم على اليقين؟ فاحذر حتى إذا استمعت بد وأن تفهم كلام أهل العلم، وإن لم تكن مؤهلا لفهم اصطلاحات أهل العلم فدعك من العلم وأهل العلم واشتغل بحاجه، اشتغل بحاجه وابتعد عن صلاح العلم او اطلب العلم على قدرك، تعلم تصلي، تعلم تصوم، تعلم تزكي، تعلم الاحكام التي تعنيك في دينك، اما هذا الباب فليس هذا بالعشق يا يمامه فقدرك، اخرج بره هذا المكان طالما ما انتش فاهم كلام ايه اهل العلم ولا اصطلاحات اهل العلم، فحينما يكون الظن بفلان كذا ليس بتكفير، لأن التكفير لا يكون إلا عن إيه؟ عن يقين لا يكون فيه الظن، فقوله النفاق والردة مظنة البدع والحدود كما ذكره الخلال في كتاب السنة والخلال كما تعرفون هو إمام من أئمة الحنابلة، نقل في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين الإمام العظيم محمد بن سيرين، قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. هذا الأمر وجده ورآه بعينيه في زمانه، أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء أعاذنا الله وإياكم. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول: ولهذا اجتمع كثير من الأئمة على إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. هو هنا يريد أن يستدرك على الإمام الطحاوي. الطحاوي يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هو يقول هذه المقولة من الممكن أن يستدرك عليها، ولقد استدرك بعض الأئمة على هذه الجملة فقال: ولهذا اجتمع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال الصابع لا نكفرهم بكل ذنب. ما الفرق بين الاثنين أو الجملتين؟ طيب، قال: لأن كما تفعله الخوارج، يعني لأنك لما تقول لا نكفرهم بكل ذنب شيل لا، يبقى أنت هنا بتنفي إيه؟ قولا قيل. القول الذي قاله الخوارج أنهم يكفرون بكل ذنب، فنحن نقول لا نكفر بكل ذنب، وإنما لا نكفر إلا بما كفر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نكفر بكل ذنب. يقول: بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. ما الفرق بين النفي العام ونفي العموم؟ النفي العام لأنه قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، نكر في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم، تستغرق كل إيه؟ أفراد العموم، تستغرق وتأتي على جميع أفراد العموم. لا نكفر أحدا أي أحد من أهل القبلة بذنب أي ذنب، فهذا نفي إيه؟ عام. النفي العام لأنه نكر في سياق النفي أفادت الإيه؟ العموم، فأتت على جميع مفردات العموم مفردة واضحة. لكن نفي العموم، خد بالك، نفي العموم يعني إثبات الإيه؟ الخصوص، واضح؟ نفي العموم لأنه بيقول إيه؟ نفي العموم ولم ينفي نفي العام، لكن نفي العام نكر في سياق النفي، لكن نفي العموم، العموم ايه؟ كل ذنب، نفيت انا كل ذنب، التكفير بكل ذنب فعله الخوارج، فهو نفى عموم ما قال به الخوارج. خدت بالك من الفرق؟ عرفتم الفرق بين الاثنين، النفي العام ونفي العموم. قال: والواجب انما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، ولكننا سنكفر بما كفر به الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يعني السجود للصنم اهو عمل، يكفر ولا لا يكفر؟ سب الدين كفر ولا مش كفر؟ الاستهزاء بالدين كفر ولا مش كفر؟ كل هذه الامور لا يستطيع مسلم ان يقول انها ليست بكفر. لا، ما بنتكلمش عن العين المعين، كلامنا عن هذه القضايا تكفيريه ولا لا، كفر اكبر ولا مش كفر اكبر؟ كفر اكبر. أما واحد يقول هذا المصحف ده كلام ربنا، يحطه والعياذ بالله تحت رجليه ويدوس عليه، هذا كفر. قتل النبي وهو يعلم أنه نبي، كفر ولا مش كفر؟ هذه قضايا عند أهل السنة والجماعة لا خلاف فيها. فيقول: والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله، ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام بكل ذنب الذنوب العملية للعلمية. لما قال ما لم يستحله علمنا انه يقصد العمليات ولا العلميات؟ العمليات، لان العلم ليس بحاجة الى استحلال، لان العلم امر قلبي. فطالما انه اتى بالذنب المكفر القلبي فلا حاجة الى الاستحلال. يعني واحد يقع في الشرك هتقول لا يقصد الا اذا استحل الشرك؟ ما هو اشرك، مش كده ولا لا؟ واحد اشرك بالله العظيم والعياذ بالله شرك اشرك، تقول هذا ليس بمشرك الا ان استحل الشرك. من قال فقولوا ما لم يستحل له، يبقى الاستحلال هذا القلبي. الاستحلال ازاي؟ احنا فصلنا الاستحلال قبل كده، قلنا الاستحلال وعايز تكتب الاستحلال هو جعل المحرم شرعا حلالا، انك تجعل اللي حرمه ربنا حلال، وهو اثنان قلب اعتقادي، وهو ان يعتقد ان ما حرم الله او بعض ما حرم الله حلالا، كان يعتقد الزنا، كان يعتقد الزنا حلال، فهذا كفر بالاجماع، وان لم يفعل الزنا حتى ولو ما زناش يقول الربا حلال، مع انه سمع ان القران يقول وحرم الربا، يقول لا الربا حلال، يقول الربا ايه حلال، مع انه ما كانش ربا ولا فكر بالربا، يكفر ولا لا يكفر؟ لانه يستحل المحرمات. واضح هذا الاستحلال القلبي اعتقاد قول المحرم حلال، وهناك استحلال عملي، يعني ان يفعل المعاصي ويسترسل فيها يبقى فعلها بس لكن قلبه موقن بانها محرمه، فهذه هي الايه؟ الكبائر والذنوب التي لا تخرج صاحبها من الجنه. فالاستحلال نوعان، استحلال بالقلب، وهذا هو المقصود بقول الشيخ ما لم يستحله. اما الاستحلال العملي اللي هو تنفيذ العمل، مع ان القلب مستقر بتحريم ما حرم الله وتحليل ما احل الله، فهذا ليس بكفر عند اهل السنه والجماعه في الاجماع، وانما هذا من يكفره الخوارج والمعتزله. يقول القسم الثاني عملي، وهو الاسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون ان يعتقد حله، فصاحبه آثم معرض للعقوبه ان لم يتداركه الله بعفو، هذا في مشيئه الله سبحانه، ان شاء عفى عنه وان شاء عفى. فهنا يقول الشيخ ولهذا والله اعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله اشاره الى ان مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العمليه لا العلميه، لان العلميه مش محتاجه استحلال. واحد انكر نبوه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، هتقول له انت استحلاها؟ انكره في حد ذاته، واضح ولا لا؟ يبقى القضايا العلميه واحد انكر الايمان باليوم الاخر يقول له انت استحل، من قال هذا؟ اللي يقول الكلام ده يبقى مغفر، وانما هنا ايه؟ هذا كفر. لكن بالنسبه لقول الشيخ ما لم يستحله اعلمنا بهذا القيد ان مقصوده انه يرد على الذين يكفرون بكل ذنب وهم الخوارج والايه والبعض، ولذلك اظهر كلامه لانه رد على الفريقين، فقال ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، فهذا في رد على الخوارج والمعتزله. كما اننا ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمل، رد على المرجع. فاراد ان يبين انه لا يقول بقول هؤلاء ولا يقول بقول اولئك، بل هو مع القول الوسط الذي جاءنا عن صحابه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول وفي قوله ما لم يستحله اشاره الى ان مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العمليه لا العلميه. ثم يقول في اشكال استشكله الشارع، قال فان الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. يعني ربنا لما فرض علينا الصلاه، الفرض علينا الصلاه دي عمليه ولا لا؟ وهي اعظم الاعمال في الدين بعد التوحيد. هل المطلوب منا في العمليات ان نقوم بان ننفذها بجوارحنا فقط، ولا لابد انك انت اولا تؤمن بها بقلبك؟ ولذلك نقلنا عن ابن تيميه وعن ابن القيم ان الانسان اذا فرض عليه شيء فاعتقده بقلبه وسلم لله وانقاد بقلبه ولم ينفذ بالجوارح، فهذا لم يترك الواجب كله، وانما اتى بايه؟ بجزء من الواجب، لا يقال عليه ترك الواجب. كل ده كلام شيخ الاسلام بن باز في كتاب الامام الافضل والامام الاوسط وغيره، وهذا الكلام اشبعناه كلاما ونقلا في السابق لو تذكرون، وسنعود اليه مره اخرى ثانيه وثالثه في كلامنا عن الامام. فالكلام عن الامام سيطول بنا كما اطلنا القول بالتاكيد وقواعده وقواعده، فسنطيل بمشيئه الله تعالى القول في قضيه في قضايا الامام. فهنا يقول: فان الشارع يعني المشرع لم يكتفي من المكلف في العمليات القضايا التي تعمل يعني بالجوارح بمجرد العمل دون العلم، بل لابد العلم اولا. يعني الصلاه لابد انك تعتقد، الصيام لابد انك تعتقد، بدون اعتقاد يبقى العمل لا قيمه له. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد، ويؤمن ويوقن بان الله اوجب عليه الصلاه، يؤمن ويوقن ان الله اوجب عليه الزكاه، يؤمن ويوقن ان الله اوجب عليه الصيام، يؤمن ويوقن ان الله حرم عليه الزنا، يؤمن ويوقن ان الله حرم عليه الربا، وينقاد قلبيا ويسلم لامر الله. ولكن ساعه التنفيذ قد تضعف نفسه فلا ياتي منفذا للاوامر ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فهذا يكون قد ترك الواجب كله ان اتى بجزء منه وهو الانقياد القلبي والجزء القلبي اتى به. والا لو لم يوجد الجزء القلبي للارض لكان كافرا، واضح؟ لانه ما امنش بالصلاه ولا امن بالصيام ولا لهذا، هذا لابد من تحصيل هذا في قلبه اولا. فيقول: فان الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. يعني دي بقى سؤال ثاني، يعني الامور العلميه الله امرنا بالايمان بالملائكه، وامرنا بالايمان بعذاب القبر، وامرنا بالايمان باليوم الاخر، وامرنا او القضايا العقائديه دي للعلميات لها اعمال ولا ملهاش؟ لها اعمال، حتى ولو لم تكن بالجوارح ففي عمل القلب اللي هو الاساس والاصل. فانظر يقول ايه: ولا في العلميات، يعني لم يكتفي من المكلف في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. خد بالك، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل اعمال القلوب اصل لعمل الجوارح، واعمال الجوارح تبع. يبقى الاصل اعمال القلوب، عمل القلب. يبقى الامور العلميه التي فرضها الله عز وجل علينا ليها جانب عملي ولا ملهاش؟ حتى ولو لم يكن على الجوارح فإن أعمال القلوب عمل القلب نفسه سيكون إيه؟ أصلا لما يجري أو لما يحدث وعلى جوارح الإنسان. فيقول: إلا أن يضمن، يعني هو بعد ما استشكل وقال وفي إشكال قضية ما لم يستحله، قال: إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقل أو نحو ذلك. واحنا قديما لما قرانا الكلام ده بينا انه ما حل الاشكال، ما حلش الاشكال، واستشكل ولم يحل الايه؟ الاشكال. قال: وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. قال الى اخر كلامي رد على المرجئه. يبقى الجزء الاول كان رد على الايه؟ الخوارج والمعتزله، والجزء الثاني رد على المرجئه. فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، ولكن ضع في اعتبارك ان هذا ليس قولا لجميع فرق المرجئه، وانما هذا يقوله المرجئه الجهميه. اما مرجئه الفقهاء فلا يقولون لهذا الكلام، بل مرجئه الفقهاء يخرجون العمل من الايمان كما سيجيء بالتفصيل، ولكنهم لا يقولون بهذه المقاله بدليل انهم يقولون بالشفاعه. معنى ذلك ان في ناس ستدخل النار من اهل الكبائر، وهؤلاء اهل الكبائر في الايه؟ في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. بل ان الطحاوي الامام الطحاوي نفسه يقول بقولتي او بمقوله مرجئه الكفاء كما سياتي بالامام، ومع ذلك لا يرد على المرجئه. يبقى كيف يقولون ان المرجئه، كل المرجئه يجعلونهم في ايه؟ في قول واحد او في مكان واحد هذا خطأ. فهو يقصد هنا مرجئة مين؟ الجهمية كما سيجيك ان شاء الله بتوصل. يقول فانهم المرجئة لا يقولون لا يضر مع الايمان الزمن كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف اللي هم الخوارج المرجئة والخوارج في طرف، فانهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. او هذا اختلاف بين الخوارج وطوائف الخوارج، او بكل ذنب كبير. يعني طائفة من الخوارج تقول نكفر المسلمة بكل ذنب، وفي طائفة تقول بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانهم كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، يبقى خلاص بقى كده يقول لك لا مش كافر. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخروج من الله، فجعلوه خائبا. اختلفوا مع الخوارج في باب الأسماء واتفقوا معهم في باب الأحكام. يعني كان المفروض على المعتزلة لو اضطرد مذهبه أن يقول هذا الذي ارتكب الكبيرة سلب منه الإيمان وحبط إيمانه، نقول له كافر، يقولون لم يقفت، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. كان اضطراد القويين أن يجعلوه في الآخرة في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، ولما لم يكن بين الجنة والنار منزلة ثالثة ما سمى إلا جنة أو نار، فحينئذ اضطروا إلى أن يسفروا عن وجههم القبيح ويقول بما قاله الخوارج فرحا. واضح. ولذلك هذه الطوائف تسمى بطوائف وعيدية. يقول وطوائف من أهل الكلام، ده بقى الكلام اللي الأول قال، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. فاكرين الكلام ده بقى على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فلما ذكر اختلاف الناس في أهل الكبائر العملية أرضف بالكلام في تكفير المتأولين من أهل الكلام. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لا يكفرون في الأعمال، لكن يقولون بهذه الأقوال لكن في الاعتقادات البدعية. يبقى لا يكفرون في البدع العملية وإنما يكفرون في البدع الاعتقادية، في الاعتقادات البدعية. قال وإن كان صاحبها متأولا، وأنتم رأيتم أن أهل السنة والجماعة يجعلون التأويل مانعا من موانع التكفير، ولو أتى الإنسان ما أتى من الكفر طالما كان مجتهدا وقد رأيته. فيقول وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، يكفر عينا مش يكفر القول نفسه، هو يكفر الشخص نفسه. لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام. احنا كان عندنا قديما النفي العام، هنا إثبات عام تكفير للجميع، لكل يستغرق كل من يندرج تحت هذا العام، كل مفردات كل الأحاديث. قالوا هؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، هيخلفوا قواطع من الشرع. يقول فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. خلي بالكم دايما، لأن زي ما قلنا أهل السنة والجماعة بينظر بأعينهم بالعين الاثنين، لكن كل مبتدع ده ينظر بالعين دي وده ينظر بالعين دي، لكن أهل السنة دول غلبوا نصوص الوعد وأولئك غلبوا نصوص الوعد، وأهل السنة أعملوا لأن كلهم من عند ربنا. ولذلك ربنا عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ولذلك يقول بعدها سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بالإضاءة الفتنة وبالإضاءة تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لآخر بعدها يعلمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهنا يقول والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وطبعا إحنا بسطنا القول في الوعيد كما رأيتم في دروسنا الماضية. يعني هو هنا يقول والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه فضل ربنا علينا أننا أتينا بمواضعه فتكلمنا على الوعيد بإيه؟ بتوسع. يقول والمقصود هنا هي المختصر يعني المفيد أن البدعة هي من هذا الجنس. من هذا الجنس يقصد ماذا؟ الكبائر العملية، إشارة إلى الكبائر العملية. والمقصود اللي يختلف فيها الإيه؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. دايما حاول تحدد وأنت بتقرأ عود الضمير، بيعود الضمير لإيه؟ اسم الإشارة بيعود لإيه؟ لأن الكلام ده لما طالب العلم يخطئه يضيع منه علم كثير. لما لا تستطيع أن تعرف مرجع الضمير أو اسم الإشارة بيشير إلى إيه يختلط عليك الأمر. ومن هنا قام علماؤنا المعاصرون بالتحقيق والضبط وعمل بعض الوسائل المساعدة التي تفيد في ذلك، الوسائل المساعدة عن طريق الضبط وعن طريق علامات الترقيم وما شاكل ذلك لكي يبين لك معاد الضمير مرجعه المشار إليه وما شاكل ذلك حتى لا يختلط الأمر على الطالب الذي يريد أن يفهم كلام أهل العلم المقصود. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، أجنس الإيه؟ الكبائر الإيه؟ العملية. دايما تشير لما نقول أتعمل واحد وتكتب في الهامش ماذا نقصد؟ مرجع الضمير أو معاد الضمير علشان لما تيجي تعود إلى قراءة هذا الكلام ثاني تقدر تستطيع إنك أنت إيه؟ فرق بين الكلام وبين أبعاده. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. فإن الرجل يكون مؤمنا، اسمع بقى، باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، يعني مش مدرس من أهل الاجتهاد يا أخي، مش مجتهد ولكنه مفرط مذنب هيعاقب لو شاء الله أن يعاقبه، ولكنك أنت تريد أن تكفره، هي دي القضية. هو أخطأ، اجتهد أخطأ، ليس من أهل الاجتهاد مرة، ولكنه في داخله ماذا تفعل معه يوم القيامة إذا خرج من النار بعد مليون سنة؟ لأن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأنت كفرته، ماذا يكون موقفك بين يدي الله تعالى؟ ودائما شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم ويدندن حول قضية الرجل قد يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، لأن لو لم يكن مؤمنا باطنا يبقى منافق، من يحكم عليه بالنفاق؟ أنت حينما كفرته وجعلت باطنه كفرا وهو يظهر الاسلام فقد حكمت عليه انه ايه؟ منافق. ما هو ليس ثم الا مؤمن ظاهرا وباطنا او كافر ظاهرا وباطنا او منافق، يعني باطن كافر وظاهر ايه؟ مسلم. فانت حينما تحكم على انسان بانه كافر معنى ذلك انك تقول هذا الشخص ليس في قلبه مثقال ذره من ايمان، ليس في قلبي على الإطلاق مثقال ذرة من إيمان. ولذلك العلماء كانوا إيه؟ لا يحكمون بالكفر إلا إذا كان الأمر يقينيا. القضية مش مسألة بالظن وإنما بالإيه؟ باليقين. بان لك وظهر لك. ولذلك وحتى الرد كان بيقام على مين؟ على الإنسان المستطيل وأقر على الكفر. ولذلك القضية ما فيهاش بين بين، وانما حق وضع طريق. قد يعرض على السير تقول لا انا رجعت، تقول ده منافق، اثبت شفت عن قلبي واضح الكلام. فشوف هنا بيقول ايه. والمقصود هنا ان البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. شفت تجديد للقضايا التكفير مش تجديد نحن، تجديد الشرع وتجديد الأكابر من علماء الملة. أما الأفاضل فهم أفاضل، يكفيهم أنهم أفاضل، ولذلك واحد صغير أعمل معاه. فأقول فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إلا مجتهدا وإما متقربا مذنبا. يعني ماشي، مش قال لك مجتهد، لا، وإما متقربا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حدث بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة اللي كفروا، هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، بل العدل هو الوسط، وهو أن يعني ما تقولش هذا الكلام ليس بكفر، لا، هيقول لك الحق في المسألة. يقول بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه صلى الله عليه وسلم، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها العقل، ويثبت لها الوحيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، يعني زي ما بيقول من فعل كذا في النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يجي واحد قتل مؤمنا تقول هذا خالد خلق النار وله عذاب عظيم، انت هنا كذبت على الله. انت تقول ومن يقتل كده عموما، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، قول كده، قول من فعل كده فقد كفر. لكن الشخص المعين ده الذي قتل تقدر تقول عنه اصبح خالدا مخلدا في نار جهنم كما قال الله تعالى في سوره الاسراء وغضب الله عليه ولعنه على فرضه من رحمته واعد له عذابا عظيما؟ تستطيع ان تقول عن هذا المعين هذا؟ لا تستطيع. واضح؟ فهذا سبيلنا مع الذنوب والمعاصي التي تختص بالنفوس اللي هي القصاص والقتل والأموال، أخذ أموالك إن الذين يأكلون أموال جزاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل دي تقول لك الشخص المعين الحكم عليه يرجع لوجود ضوابط، وجود شروط وانتفاء موانع. فهنا يقول إيه؟ النصوص، خد بالك، الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال في الحق، الحق إيه؟ اللي جاءت الكتاب والسنة، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر كما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال من قالها فهو كافر، من قالها؟ ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، قالوا من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، من قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فقد كفر. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رضي الله رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. خد بالك. وأما الشخص المعين إذا قيل، اسمع بقى كلام عام، أما الشخص، ولذلك الإمام أحمد لم يكفر حاكم عصره مع أنه كان يقول بخلق القرآن ويمتحن الناس وأصدر تشريعا عاما، مش كده ولا لا؟ مش كان تشريع عام الخليفة بأن من لم يأتي من القضية، مش بحكم في الأموال ولا في الدماء، ده كان حكم في الاعتقاد والختمة إلا وختمة، من أتى بصفة الله فيقتل وسيمتحن. وبدأت المسألة قرارات وقوانين حتى الكتاتيب الأطفال الصغار يدرس لهم منهج الاعتزال، انكار صفات الله كليا. والمعتزله بينكروا الصفات، مش القضيه، قضيه القران مخلوق وخلاص، انكار لجميع صفات الله عز وجل، لان عندهم اعتقادهم بيقوم على خمسه ايه اصول. اول حاجه التوحيد، كلمه الحق المراد بها الباطل. التوحيد عند المعتزله ايه؟ نفي صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ العقل نفي القدر، مش كده؟ العقل نفي الامر واجماع المطلق خروج على الولايه، مش كده؟ يبقى كل اصل من اصولهم باطنه الرحمه، ظاهره استغفر الله، ظاهره ايه؟ رحمه، وباطنه ايه؟ من قبله العذاب والعقل. فهنا يقول ايه؟ واما الشخص المعين الذي يفعل هذا، اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر، فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده، فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له. اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر ابو داود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين لغه في التئام، تآخى أو تواقى يقال فيها بمعنى واحد متواحيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر يا أخي، اتق الله، أقصر، خف شوية في الذنوب، اتق الله، اليوم دنيا وغدا آخرة. قعد يعظ فوجد يوما على ذنب، فقال له: اقصر. فقال: خليني وربي. ابو عيسى علي رقيبا، يا اخي انت مالك وربنا معك انت رقيب عليا، ابو عيسى علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك. زي ما واحد يقول لك انت بتعمل، يا اخي انت بتزني، هذا حرام، حرام حرام، وانا عارف حرام وبعمله. يجي بعض الاخوه الذين يعني عندهم عرض في العقيده يكفر هذا، اصل ده مصر على الكبيره، واصل دوت يخرج من الاسلام. في ناس بتتلكك يريدون ان يكفروا الناس باي شيء، يقول لك هذا الشخص الذي قال، جيت بتقول له يا اخي اللي انت بتعمله، يقول لك انا عارف اني حرام وحرمت، يا اخي لان ده دليل على الاستحلال. انتوا بتدوروا على الاستحلال، الاستحلال ده موطنه فين؟ في القلب. كيف استطعت انت ان تشق عن قلبه لتتبين ان هذه المقوله التي قالها وقالها ليه؟ عايز يسكتك يا اخي ابعد عنك. الرجل قالها لصاحبي، شوف بيقول له ايه؟ ده بيقول له اشد منك، يقول له انا عارف انه حرام وبعمله في نفس الحاله، لا خليني وربي، ابو عيسى علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنه. فقبض ارواحهما، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ان ربنا عز وجل قبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين الرجلان. فقال لهذا المجتهد: أكنت لي عالما؟ مع انه ده كل اللي قالوا ده كافر، ده ما كفروش، هم اللي بيكفروا الناس بالجمله مش بالقطاع. يعملوا ايه؟ شو بيقولوا؟ وكل اللي قالوا ايه؟ والله لا يغفر الله لك، بس كل اللي قالوا شكر لك ربنا، ما قالوش انت خالد مخلف لنار جهنم ولا انت كافر ويحل دمك وابعث لك حد يقدرك بسلاح ماسك ولا قميص اغرب ولا حاجه، لا كل اللي قالوا له قالوا ايه؟ والله لا يغفر الله لك. فجمعهم الله تعالى فقال: اكنت لي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمسلم: اذهب تدخل الجنه برحمتي. قضيه عند ربنا عز وجل ما تكونش متصوره. جاء هذا مسلم بس عنده جزء من التوحيد، عنده توحيد، عنده ذره من الايمان، فضل الله يؤتيه من يشاء. لنقصد، انا ما بقولش والا انا لا اعلم مقدار الايمان الذي في قلب هذا الرجل، لكن هذا رجل كان مسرفا على نفسه، ومع ذلك الله عز وجل علم ان في قلب هذا العبد شيء من الايمان، رضي الله عز وجل عنه وادخله الجنه. قد يقول واحد: ده عنده الذنوب يا اخي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وده حسب ربنا عز وجل، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فقال: لهذا المجتهد أكنت لي عالما أو كنت على ذات يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتك، وقال للآخر اذهبوا بي إلى النار. يا رب سلم. ده رجل يا رب مجتهد ولو هذا تألى على الله عز وجل. طبعا مش يدخل النار خالد مخلد فيها لأنه من أهل التوحيد، ولكنه دخل النار ليعاقب. يعني لما أي إنسان شخص مات ويحكم على شخص بالكفر ويؤتي بقرضه ويقتل، إن كان هو الذي قتله بيده أو أسكت قام مجموعة من الناس فقتلوه، ويجتمعون بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه، ماذا يكون موقف القاتل وموقف المقتول؟ عارف لو كانوا اختلفوا على دنيا وقتل بعضهم بعضا، لكن الأمر أخطر، لأن الذي قتل أكثر دينيا وحرم الجنة عليه وتألى على الله عز وجل وحكم في دين هذا الرجل وادعى غيبا أن هذا الشخص ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن هذا الرجل حبط جميع أعماله وأنه يستحق الفقر وحرمه من حق الحياة، كل دي أمور، والآخر قتل مظلوما لأنه لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لما استحق الفقر، لما استحق الكفر، وبالتالي لا يستحق الايه؟ القتل. فهذا قتله وذاك قتل، ويجتمعان بين يدي احكم الحاكمين سبحانه. الكلام ده بيقوله ويذنب حول خشيه على شباب هذه الامه من هذه الفتن التي جرنا اليها اناس للاسف لا علم عندهم، وانما اخذوا قشورا من بعض الكتب ولم يفهموها، بل كانت أهواؤهم سباقة إلى الوقوع في مستنقع آثم، يأخذون من أقوال الخوارج ولا يستطيعون أن يفرضوا أقوال أهل العلم السباق. ولذلك ندافن حول الأخذ عن الكبار وإياهم، وأن يسحب البساط من تحت أرجل الكبار، لأن الآن فتنة دائرة الهدف من جرائها أن يسحب البساط من تحت أرجل العلماء الأكابر. وقد تابعت بنفسي متابعة دقيقة لبعض الرسائل التي تصدر في قضايا العذر بالجهل وفي قضايا التكفير وضوابطه، وجدت إلحاحا شديدا على تفكير أشخاص معينين ليؤخذ عنهم العلم. وهؤلاء الأشخاص الذين هناك إصرار شديد، مؤسسات من ورائه تدفع اموالا طائله من اجل التركيز على ان تصبح هذه الاسماء اسماء لامعه ائمه هذا الزمان، بعد ان يسحب البساط من تحت ارجل الكبار وهم يكملون في اي كتاب من الكتب بدون اي يعني بدون اي اسباب تؤدي الى ان ينقل عن هذا الشخص. قال الشيخ فلان الفلاني، قال الشيخ فلان الفلاني، انه ما اتى بجديد، والكلام الذي قاله من الممكن حتى ولو كان حقا قاله أئمة وعلماء أكابر، لكن في إصرار وإلحاح شديد على ذكر هذه الأسماء بتكرار حتى تصبح هذه الأسماء بديلة وتصبح هي المنظرة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أعمي عليكم وأجعل الأسماء مبهمة، ولكن الاسم الذي يدندنون حوله في هذه الأيام اسم الدكتور صلاح الصالح، وهو المنظر القطبي المعروف، منظر قطبي من زعماء الشوارع في هذا العصر. الدكتور صلاح الصالح حاصل على الجنسية الأمريكية وأنشأ الجامعة الأمريكية المفتوحة في بلادنا، ويجوب عرض البلاد ويذهب يمينا ويذهب شمالا وتتدفق الأموال، وللأسف على بعض المؤسسات التي لا تريد حينما تأخذ أموالا لا تستطيع أن ترفع عينها ولا أن يمسك إنسان بقلم لكي يخطئ هذا، وإنما أقواله سليمة وأقواله جليلة وأقواله في غاية الموافقة للكتاب والسنة، مع أن الرجل من زعماء الخوارج في هذا العصر. وذكرت لكم أقوالا أيام أن كنا نتكلم عن فتنة التكفير قديما في تفسيرنا لسورة المائدة، وتعرضنا لنقد كتاب الثوابت والمتغيرات الذي طبعه المنتدى الإسلامي بلندن. لا، الثوابت والمتغيرات في المسيرة العمل الإسلامي، هذا الكتاب للأسف مليء بالقنابل الموقوتة والأحزمة الناسفة، كتاب مليء، ولقد نقلت في كتاب الحكمية نقلت عنه فقرات مليئة بالضمائر الشامل أشد من القنابل النووية، كلام خطير جدا بيقول. والكلام ده ربما يعني جاءت فرصة لنقد الكتاب وللرد عليه مكتوبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهدفنا أيها الإخوة أيها الشباب الحفاظ على الإسلام، سمعة الإسلام، سمعة منهج أهل السنة والجماعة، الحفاظ على بلاد الإسلام، لأن هذه الأمور التي تحدث قضايا التكفير وما يتبعها يترتب عليه أن تصبح بلاد الإسلام فريسة للوقوع في أيدي القوى الغادرة التي تريد أن تأتي عليها، فتكون هذه أسباب. الأسباب دي بتكون مسوغات للتدخل الأجنبي وللتدخل الأمريكي وللتدخل الأوروبي بحجة أنهم يريدون أن يقضوا على الأصولية ويقضوا على الجماعات الإرهابية، وبحجة القضاء على الإرهاب يقضى على الإسلام وعلى دعاة الإسلام، فخوفا على بلادنا وخوفا على ديننا وخوفا على منهج أهل السنة والجماعة الذي ألصق به في الآونة الأخيرة تهم شديدة والسلفية والوهابية وكلام كثير يذكر، وكل ذلك ليس في صالح الدين وليس في صالح السنة وليس في صالح بلادنا، وإنما كل ذلك أيها الإخوة ضرب علينا شديد. ولذلك إن هذه أشخاص أو هؤلاء الأشخاص يأخذون دعما خارجيا من هذه البلدان ويتحركون، هم اللي بيتحركوا معهم جنسية أمريكية وروحوا يمين وروحوا شمال ومعهم دولارات وفلوس ويشتروا الناس ويشتروا المؤسسات ويشتروا الدماء، والغريب انهم مكروهون. لا انا بتكلم احنا يعني ما بنتكلمش على ان نستعدي عليهم، احنا بنتكلم عنهم مكروهون من الدول الخارجيه سيداهم، مع انهم الذين يبثون الارهاب وكانها مقصوده، اناس يبثون الارهاب ويبثون الفكر الخارجي والفكر المتطرف، وماذا تكون النتيجه؟ شباب يقومون بتنفيذ امثال هذه الامور وتاتي الضربات الاستعماريه، فهي ادوار مرسومة بعناية، أدوار مرسومة بعناية، وهؤلاء مفروقون وأحرار بعد أن أخذوا لجوءا سياسيا وأشياء من هذا القبيل، وكانت النتيجة كما رأيتم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يعني من المتمسكين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاصين بالنواجذ على منهج أهل السنة والجماعة. يقول قال أبو هريرة بعد أن ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة، يعني هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك، لتكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، نسأل الله السلام. وهو حديث حسن، حسن الحديث كما رأيت الشارح ومن قبله أبو داود، والشيخ الألباني حسنه أيضا قال كما قال المؤلف الشارح وحسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني هو اجتهد فأخطأ فغفر له، لأن المجتهد المخطئ له إيه؟ أجر، والمجتهد المصيب له إيه؟ أجر. الأذان؟ الأذان اللي قام تقول لي بعد أن قال: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، هذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وذكر حديث أبي داود عن أبي هريرة. قال: وأما الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني ما وصلوش الدليل، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات ماحية، يعني وحسنات أوجبت له رحمة الله، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، يعني بكلم بكلام كفر، قال كما غفر للنبي قال إذا مت فاسحقوني ثم زروني. ثم غفر الله له لخشيته. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رجلا ممن كان قبلنا حينما جاءت ساعة لحظة الوفاة جمع أولاده وسألهم أي أبي كنت لكم؟ قالوا خير الأرض. قال أنا ما عملت خير الأرض في حياتي، والله لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. ماذا نفعل يا أبتاه؟ أوصيكم حينما أموت احرقوني وانحرقوا ثم زروني. حينما سيبوني غفا الأرماض، وبعد ذلك خذوا شوية من البحر وشوية في الصحراء علشان ربنا ما يجمعنيش. هذا الرجل ارتكب أمرا مكفرا، ألا وهو إيه؟ نعم، مش الشك في قدرة الله، لا يعلم أن الله لا يستطيع أن يعيده مرة أخرى. يبقى هنا ما ظن أن قدرة الله تتعلق بالجمع، الله لن يقدر. إن قدر علي لئن قدر علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العذاب. يبقى معنى الأسلوب ده بيخرج من إنه إيه؟ يجمعه. يبقى هذا ظن أنه لم يقدر عليه. واحد يقول طب سيدنا يونس قال فظن أن لن نقادر عليه. يقول لا نقدر عليه، هنا المقصود بأن الظن يقع عليه، يعني هنتركه يمشي. زي ما قال ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. لكن هنا بيقول لن انقدر علي، يعني ايه؟ انقدر علي اعاده. فجمعه الله عز وجل كن فكان. فقال ما دعاك الى ان تفعل هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال ادخله الجنه. يبقى خشيته يبقى اجتمع في قلبي. يبقى هذا الرجل شك في قدره الله، مش كده ولا لا؟ ارتكب الكفر اللي هو ايه؟ ما كان يعلم ان الله على كل شيء قدير. ده كفر ولا مش كفر؟ هذا كفر. لكن الرجل كان في قلبه ايمان وخوف من ربنا سبحانه وتعالى، جعله سبحانه وتعالى يدخله بذلك الجنه. يبقى هنا جهله منعه، وعنده حسنات عظيمه، حسنه كبيره جدا، حسنه ايه؟ خشيه. كان في خشيه وخوف من ربنا، خوف شديد من ربنا سبحانه وتعالى. فيقول كما غفر للذي قال اذا مت فاسحقوني ثم زروني. يعني زروني كما قلت زروه الرياح، الرياح بتطيره رماد يطير ويتفرق. زروني يعني فرقوني وطيروني في الهواء. ثم غفر الله له لخشيته. والحديث متفق عليه من روايه البخاري ومسلم، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره وابو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وكذلك حذيفه بن اليمان. قال وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته، او شك في ذلك. لكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وان نستتيبه فان تاب والا قتلناه. يعني احنا نتوقف في التكفير لاني ما اعرفش، لكن هذا التوقف مش معناه نسيب الدنيا سلاح مدحنا. اي انسان يتكلم معنى كده ان الشريعه هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى الشريعه كل انسان يريد ان يطعن فيها يطعن، ويتكلم مفيش حد يكفرني. ولذلك شرع حد الرده، شرع حد الايه؟ الرده، حتى يمنع العابثين من العمل بالشريعه. ولذلك ولا لا؟ فيقول هنا لكن هذا التوقف في امر الاخره، انا بتوقف ما اقدرش احكم عليه انه مخلد في النار، لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا. ولما يتكلم عن العقاب، سلطه العقاب مش في ايدي ولا في ايدك، وانما سلطه العقاب في يد من؟ السلطه المخوله اولياء الامه. ان فرطوا هم يتحاكموا عند ربنا. ولذلك يعني مش فرط هو، طب انا اعمل انا ايه؟ ليس هذا من مسؤولياتي. اقامه الحدود مسؤوليه مين؟ الحاكم. ان قدر زي يقول اللي حمل يشيل، لكن انا ليس لي علاقه بهذا الامر، انا مامور بان افعل ما في وسعي وما امرني الله عز وجل انا وانتم. اما قضيه الاحكام وقيام اقامه الحدود دي مسؤوليه الحكام. فيقول هنا ولكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، عشان نقطع لسان، مش نقطع لسان قطع لسان، لانه لم يعرف ان في حد في عقوبه هيمنع الذئاب التي تريد ان تقوم بالعصر، وعندها قدره على العصر حينئذ ايه؟ تقطع ولا تقطع الاسنان، لانه عارف ان في سلطه ستنصف هذا الدين وستدافع عن هذا الدين. لكن لم يصبح الدين كلام مستباحا، كل انسان يريد ان يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام هيطعن فيه، واحد عايز يطعن في القران هيطعن في القران، واحد عايز يطعن في السنه هيطعن في السنه، وعلى ذلك يطعن في امهات المؤمنين يطعن في امهات المؤمنين. فلا بد من وجود ايه؟ سيد يحمي عرض الاسلام وبيضة الاسلام. فقال شو بص، لا بد من ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وان نكتفي به. والحاكم يقول ان ارتكبت امور مكفره فلا بد من الاستجابه، فان تاب والا قتلناه كمنع الضرء فتنه عن المجتمع. قال ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر الا بشروط وانتفاء موانع. طبعا دي خدنا فيها ايه؟ تاريخ طويل وقصه طويله بتكلمنا عن الشروط والايه؟ والموانع. قال ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. امتى بقى الانسان يصبح كافرا؟ لو اصبح، لو صار منافقا زنديقا، فلا يتصور، فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فان الله صنف الخلق في ثلاثه اصناف: صنف كفار من المشركين ومن اهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، بل الفريق الاول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب اخر. تمام. وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، اللي هم مين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه الى اخره. وصنف اقروا به ظاهرا لا باطنا، ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون الى اخره. قال وهذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره كما رايتم. وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر، كافر يعني حقيقة، بحيث لو فتشت عن قلبه هذا لا تستطيعه، يعني لو فتحت قلبه وجدت فيه كافر في نفس الامر عند الله كافر، وكان مقرا بالشهادتين، فانه لا يكون الا زنديقا، والزنديق هو المنافق. في الهامش اراد ان يشرح لنا كلمة الزنديق، فقال الزنديق القائل ببقاء الظهر، اللي هو بيقول ان الظهر باطل، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مفيش يوم قيامة، مفيش يوم قيامة، فهذا زنديق. هذه الكلمة ثالثي معرب، كلمة زنديق أصلها في اللغة العربية إيه؟ ما هيش عربية، وإنما هذه الكلمة ثالثية معربة. قال في شرح القاموس: الزنديق نسبة إلى الزند، وهو كتاب ماني المجوسي، كتاب ماني المجوسي، الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن سابور عند الفرس، ويدعي متابعة المسيح عليه السلام، وأراد الصيت، أراد لنفسه لكل صيت يعني، فوضع هذا الكتاب وخباه في شجرة، ثم استخرجه. واخدين بالكم أنا حابب يعمل على أساس إيه؟ حركات زي بتاعت الجامعات القوية، حاول يعني. خب الكتاب وبعد كده خرج الكتاب، عشان يعمل عليهم إيه؟ إن الراجل ليه كرامات. والزند بالقديم التفسير، الزند تفسير. يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي، واعتقد فيه الهين. الزنديق يعتقد في وجود الهين، النور والظلمه. النور يخلق الخير والظلمه تخلق الشر. وحرم اتيان النساء، ليه بس؟ قال لان اصل الشهوه من الشيطان، ولا يتولد من الشهوه الا الخبيث. مفيش اخبث منك والله. واباح الله للقطاع ده، شفت الوقفه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الذي ينتكس، حرم التعامل مع النساء لان دي شهوه خبيثه، الشيطان هو اللي قالها. طب وفعل قوي لوط كان الشيطان في جهنم وسبك؟ نعم نعم نعم. وحرم ذبح الحيوانات، واذا مات حل يومه. ده الزنديق. طبعا مش كل زنديق هيقول بهذه الاقوال، لكن هي الكلمه دي كانت في ذلك الوقت، ولذلك هذه كلمه الزنديق مش موجوده في الكتاب ولا في السنه، ولكنها استعملت في زمن الدوله الايه العباسيه. واخدين بالك؟ استخدمت في زمن الدوله العباسيه. فالمنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر اذا اظهر ما في بطنه يقال هذا زنديق. واخدين بالكم؟ فالكلمه اصلا تاريخيه معرفه. يقول والزنديق هنا هو المنافق، وهنا يظهر غلط الطرفين، فانه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه ان يكفر اقواما ليسوا في الباطل منافقين. هيقول لك ان الجماعه اللي بيكفروا اي انسان يخطئ في العقيده او يقول قول بدعه يكفرونه، هيلزمهم ان هم يكفروا اقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين. يعني مذنب او مذنب وقع في العقل الضيع، لكن التكفير ده شيء خطير. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا. العرب دول كانوا لهم اسماء يعني غريبه، وازاي يسموا الحمار عشان عنده قوه ايه؟ تحمل. ودي مجموعة يعني مش قضيه حمار دي شتمة، لا، بالنسبه للعرب ما كانش ايه؟ سبب. وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني دمه ايه؟ دمه خفيف شويه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، شرب خمره وسكر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر ايه؟ عشرة. وشارب الخمر ملعون ولا مش ملعون؟ ملعون. الرجل ده شرب خمره وجلد، شرب خمره وجلد. فواحد صاحب من الصحابه قال اللهم لعنه لا اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف ده راجل عاصي، لكن ازاي تلعنه وتقول مفروض من رحمه ربنا؟ ده هذا الشخص اذنب هنعاقبه على ذنبي، لكن ازاي تلعنه؟ العقوبه مش لعنه، العقوبه دي علشان يمتنع عن ارتكاب الذنب تاني ونطهره من الذنب الحد. فالحدود جواجب او زواجب، تكبر النقص في الدين وتكبر عن ارتكاب المعصيه، لكن كونك انك تلعنه انت تجاوزت الحد. الم تلعن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره؟ شرب او عصيره او معتصره او بائعه او شرب ولا لا؟ قال لك اه، لكن ده وعيد مطلق، لكن المعين لابد من وجود شروط وانتفاء ايه؟ نوايا. واضح الكلام؟ فقلت لا تلعنه عندي مانع يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس كل حكم جاء في القران او السنه فيه وعيد تروح تلصقه. يعني مثلا على سبيل المثال لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكاسيات العاريات، تيجي واحده ماشيه في الشارع ولا الله يلعنها، انت واخد بالك؟ هذا خطا. يقول لك ما الحديث بيقول لعنهن فانهن ملعونات، لعنهن لعن عام، لعن الله كاسيات العاريات. واخد بالك؟ لكن الشخص المعان، واحد اخ من الاخوه جاي مره بيستفتيني بيقول لي يا شيخ هل انا مخطئ؟ قلت له قال لي بقف على الطريق كل واحد بعد الله لعنك ليتقرب الى الله بلعن الناس. قلت له يا اخي انت ما فهمت شيء، واقف كده بيتقي الله هو في نظره ان كل واحده متبرجه يبص لها ويقول لها اللهم لعنك، ده انت ممكن يكون الشيطان بيضحك عليك بقى عشان تقعد تتفرج انت على المتبرجات. ما دي مشكله، ان في بعض الناس بتفهم الايه؟ بتفهم النصوص خطا، وبيفسر النصوص هو بايه؟ ده عقله ودماغه مصيبه كبيره. يا اخوانا ليس المسلم بالشتام ولا باللعان ولا بالفحاش، وانت لما تقول لها كده يقول لك شايف الله يلعنك ويلعن تروح سبك وسبق ابوك كمان، ممكن تمسك في خناقه تبقى مشكله. الامر الثاني، هذا الامر يكرس عند كثير من الناس، ان الناس دي ناس مش كويس، الملتحين، الناس دي متطرفين، الناس دي بتحب القتل، الناس دي بتحب سب الناس، الناس دي بتحب تشتم الناس. كل الكلام ده يؤخذ عن الملتحن ويؤخذ عن الانسان اللي هو بيظن في نفسه الالتزام. ولكن اخي انت لما تشوف واحده زي ديت او تشوف واحد عاصي تذكر قول الله تعالى كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت ما الذي جعلك الان تجي وتحضر ده؟ الله والله لولا الله الصحابه مش انا ولا انت اللي بتقول، اللي احسن منا ومن ابائنا شوفوا ايه، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك يقول يمنون عليك ان اسلموا، تمنوا عليه جايين بتمنوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انكم اسلمتم، بل الله يمن عليكم ان اداكم للايمان ان كنتم صادقين. المنه لمين؟ لله مش ليك انت، ما تمنش انت على حد. الذي جعلك مرتديا ونسال الله السلامه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وده انسان ملتزم 100 100 وفجاه تجد والعياذ بالله ارتد على عقله، خسر الدنيا والاخره. فاسال الله عز وجل ان يثبتك، اسال ربنا ان يثبتك، واسال الله عز وجل لكل عاص الهدايه. من المسألة على الناس ان ينزل عليهم بأسه وبشره وغضبه، ادعو للناس احسن بالهدايه. لو ابتدى الناس ربما كان من بعض يعني اعداء اعداء الاسلام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم اصبحوا في يوم من الايام حماة للاسلام، واصبحوا هم الذين نشروا الاسلام. ولولا ان صبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصبر الرعيل الاول، خذوا بالك، فخرج اناس ممن كانوا معادين للاسلام كخالد بن الوليد ومن قبل عمر بن الخطاب، كلهم الذين فتحوا الدنيا واوصلوا لك انت الاسلام. اللي وصلك الاسلام كانوا في يوم من الايام من اعداء اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تطلع انت على صراطهم في اول امرين تتكلم كنت تضع اصابعك في اعناقهم تخنقهم من معاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هم الذين اوصلوا اليك الاسلام، عمرو بن العاص اللي وصل لك الاسلام وفتح بلادنا دي، وكلنا بفضل الله تبارك وتعالى ان شاء الله نكون في صحيح الحسنات. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد العداء. خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان من اشد اعداء الاسلام من قبل عمر بن الخطاب، وهو من هو الفاروق الذي صدق الله بنا من الحق والباطل. فما تبقاش الانسان، لا نريد شفقه في قلوبنا ورحمه، ونتمنى للناس الهدايه ان شاء الله تعالى. فشوف هنا بيقول ايه، وهنا يظهر الحديث بيقول ايه، اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو هذا امر متيقن به في طوائف كثيره وائمه في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهميه او المرجئه او القدريه او الشيعه او الخوارج، يعني في بعض رجال من اهل العلم عندهم بعض مقالات الجهميه، خدوا بالكم من الكلام ده لانه خطير، فيه بعض مقالات الجهميه او المرجئه او القدريه او الشيعه والخوارج، ولكن الائمه في العلم والدين لا يكونون قائمين بجمله تلك البدعه. مش عارف من القائمين على هذا الدين يكون عنده جمله تلك البدعه، ممكن تكون بدعه عدت عليه لانه كان مجتهد فايه؟ فاخطا، ولم تكن الامور قد حررت في زمانهم، لم تكن الامور قد حررت، وحدث تلبيس نظرا لان هناك خلفاء في الدوله العباسيه تبنوا هذه الافكار الضاله كفكر المعتزله وامتحنوا الناس عليه. فمن الممكن ان ينشا انسان في ظل هذا الفكر وفي ظل هذه الثقافه السائده فيخطئ في مسألة مجتهدة، أو لم تصله الحجة ولم يعرف منهجها، أو لم يعرف فيها قول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ذلك البعض احتياج. ليس هناك إمام من أئمة الدين يكون حاملا لجملة من إيه؟ من أقوال أهل البدع. شوف، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، بل بفرع منها، بفرع. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء، يعني انتسب اهل هذه الاهواء لطوائف من السلف المشاهير. بعض هؤلاء من اهل الاهواء عشان تروج بدعهم انتحلوا، يعني انتسبوا الى بعض المشاهير من سلف الامه الصالح. ولكن هذا ضلال مبين وده خطا، لان العالم الكبير اللي انتقلوا اليه لم يكن يقوم باقواله، ولكن قد يقوم بقول واحد، فهم انتسبوا اليه في كل ضلالهم. واضح ولا لا؟ يقول ولكن بقي هنا اشكالا يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ان الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.